الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: اعلم حديثا أنه جاء الخبر عن النبي المقتبى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. تقدم الكلام على هذه الأبيات، وقفنا على قوله: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني أن أهل الأثر اللي بعده ما مشكلة. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، أثبتوا يعني أهل السنة على الأثر، أثبتوا النصوص وما تدل عليه هذه النصوص مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تعطيل، النفي لهذه الصفات ولا نفي لما تلونها ولا تشبيه ولا تشبيه. وقلنا في الدرس الماضي أن التشبيه لم يرد به النص، وإنما المنفي ليس كمثله شيء، وقال ولا تمثيل، مع أنه سيقولها فيما بعد نص على نفي التمثيل. وأما التشبيه فلم يرد نفيه في النصوص، وإنما ورد نفي التمثيل، إضافة إلى أن التشبيه ليس منفيا بالجملة، معنى في المشابهة والمطابقة، لكن المشابهة من وجه، جاء التشبيه في بعض النصوص كتشبيه الرؤية بالرؤية، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس منها الشمس ليس منها سحاب صحوا أو ضحوا. المقصود أن التشبيه من وجه لا يعني التشبيه من كل وجه، ولذا لم يرد النص بنفي التشبيه، وإن كانت المشابهة من كل وجه هي التمثيل فهي منفية، لكن من وجه دون وجه جاء ما يدل على عدم نفيها. وأيضا المبتدعة يتوصلون إلى نفي الصفات لنفي التشبيه، ويجعلون من يثبت الصفات مشبه، يصفونه بأنه مشبه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث يمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلماء. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، كل ما جاء من الآيات من كتاب الله جل وعلا أو صح، يعني عطف ما صح من الأخبار من الأحاديث على ما جاء من الآيات، وهو أسلوب متين وقوي، لأن الآيات ما قال كل ما صح من الآيات والأخبار، أو ما ولم يقل ما صح من الأخبار لتدخل فيها الآيات، إنما أفرد الآيات لأنها كلها قطعية. وأما بالنسبة للأخبار ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وكل ما صح من الآيات هذا أمر مقضوع ولا يحتاج إلى نظر من حيث الثبوت، وإن جاز النظر فيه من حيث الدلالة فقد تكون الدلالة على المطلوب غير ظاهرة ولا تكون قطعية، لأنه يعني مثل دلالة قول فصلي لربك وانحر على صلاة العيد أو على الأضحية مثلا، ما يستدل به على وجوبهما، الدلالة ليست قطعية وإن كان ثبوت الآية قطعيا. أما بالنسبة للأخبار ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، أما الصحيح فلا إشكال في إثبات جميع أبواب الدين فيه. والحسن وإن كان فيه خلاف ضعيف عند بعض أهل العلم أنه لا يحتج به، لكن الصواب أنه محتج به كالصحيح في جميع أبواب الدين، محتج به كالصحيح. وأما بالنسبة للضعيف فلا يحتج به بشيء من أبواب الدين. الضعيف الذي لا يصل ولا إلى حد الحسن لغيره فإنه لا يحتج به مطلقا، وإن كان جمهور أهل العلم على الاحتجاج به في الفضائل. وذكرنا في حديث سبق في كتاب التوحيد التردد في كونه من أحاديث الفضائل فيحتج به لأن فيه كلام، أو من أحاديث العقائد فلا يحتج به. ولابد أن نميز بين البابين بدقة، لا سيما إذا ملنا إلى قول الجمهور أن الفضائل يحتج بها بالضعيف، وإلا فالقول المرجح أنه لا يحتج بها مطلقا. ولا يطلب للعقائد الأدلة القطعية كما تقول المبتدعة. المبتدع يقول أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وإنما يطلب الاستدلال بها الأحاديث المقطوع بثبوتها، وهذا القول ليس بصحيح بل قول باطل. يراد منه نفي غالب ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، لأن غالب ما يروى عنه أخبار أحاد في الاصطلاح هي أحاد. فإذا قلنا إنه لا يحتج بالأحاد في باب العقائد قلنا أن أكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الاعتقاد فضلا عن العبادات والمعاملات وغيرها إنما هي أخبار أحاد. وإذا أثبت أهل العلم واتفقوا على أن الأحكام تثبت بأخبار الآحاد فإن باب العقائد باب من أبواب الدين مساوي للأبواب الأخرى، فأبواب الدين متساوية للأقلام وكلها شرع وكلها مما يضاف إلى الله جل وعلا، فلا بد أن تكون صحيحة وحسنة ولا يلزم أن تكون متواترة كما قرره طوائف البدع. في بعض التفاسير لقوله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني قال بعضهم يعني فيما يطلب له العلم، فيما يطلب له العلم لا يغني من الحق شيئا فيما يطلب له العلم. الكلام صحيح ولا لا؟ الكلام صحيح ولا ليس بالصحيح؟ نعم، هم يقررون أن العقائد يطلب لها العلم ولا يكفي فيها الظن كالعبادات والمعاملات يعني كالأحكام. وعلى هذا فالظن الخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا فيما يطلب له العلم من أبواب العقائد، وهذا الكلام ليس بصحيح. هم جارين على أصولهم ومذاهبهم في أبواب الاعتقاد أنها لا يفيد فيها خبر واحد شيئا. وإذا قلنا أن مرادهم من ذلك نفي ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لربه، إذا نفوا ما أثبت بطريق الآحاد لم يصم من ذلك من باقي إلا القليل النادر جدا، لأن كل الأحاديث أخبار آحاد. ومسألة إفادة خبر الواحد العلم وعدم إفادة العلم والظن أو اشتبت به قرينة مسألة معروفة الخلاف عند أهل العلم ولا أثر لهذا الخلاف، وإن كان بعضهم يوجس من ذلك خيفة ويريد أن يقرر أن خبر الواحد ولو لم يكن متواتر ويفيد العلم ليقطع الطريق على من يقول بأن العقائد لا تفيد إلا الظن، هذا لا يعنينا. يقول وإن قلنا بقول الجمهور أنه يفيد الظن صوم مطلقا أو يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، فإننا نثبت به العقائد كما أثبتنا به الأحكام. والمسألة اصطلاحية، ما معنى كون خبر الواحد يفيد العلم؟ يعني أنه مقطوع به ولا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، لا يحتمل النقيض، بمعنى أنه لا يحتمل مخالفة الواقع ولا بنسبة 1%. وإذا افترضنا صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، قلنا أنه قد يقع الخطأ من واحد من هؤلاء، ومالك نجم السنن وقع منهم ما وقع، حفظ عليه أخطاء، ولذا لا نقصح به أن كل ما يقوله مطابق للواقع. ووجود الراجح والمرجوح بالصحيح يقرر هذا، لا يقال أن الطرفين كلاهما مفيد للعلم وإن صح. على كل حال مسألة بحثها في موضع آخر، لكن سواء قلنا أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر، كلهم يفيدون يقولون إن خبر العلم إذا احتفت به قرينة أفاد العلم. ومفهوم هذا أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه يفيد الظن، وسواء قلنا أنه يفيد الظن مطلقا أو إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، نقول إنه يجب العمل به. العلم واجب والعمل به لازم، سواء كان في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو المعاملات أو غيرها. نعم. ها؟ هم يقولون الفضائل يعني إثبات العمل المرتب عليه ثواب، ومفاد مجموع كلامهم الذي ذكروه والشروط التي اشترطوها يدل على أن المراد بالفضائل فضائل الأعمال التي لا تدخل في باب التأثيم، يعني الرغائب وما يرغب فيه. وإذا نظرنا إلى حدهم وكلامهم الطويل على مسألة الفضائل وجدناها لا تفترق شيئا عن المستحبات والمندوبات، والمستحب حكم من الأحكام الشرعية، حكم من الأحكام الشرعية من الفضائل تثبتها، لكن ما يثبتها أحمد ولا غيره. يشترطون أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. أو صح بالأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما من الأحاديث، صح بالأخبار من الأحاديث عن الأئمة الثقات نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام وعلماء. جاء عن السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. تمر كما جاءت لماذا؟ لئلا يسترسل الناظر في هذه الأحاديث ويستطرد حتى يقع في بحث الكنه والكيفية، وأما معانيها فهي معلومة، لأنها تمر كما جاءت من غير فهم لمعانيها، هي ليست طلاسم، إنما هي بلسان عربي مبين يفهمه العربي بسليقته، ولو كان فيها شيء من الخفاء من حيث المعنى لسأل الصحابة وهم أحرص الناس على ذلك، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعوا قالوا سمعنا وأطعنا، ويفهمون ولا يترددوا بذلك. لكن كونهم يقولون أمروها كما جاءت لئلا يسترسل الإنسان في النظر في هذه الأحاديث وهذه الأخبار فيصل إلى حد يبحث فيه عن الكون والكيفية، وهذا لا يمكن الوصول إليه بحال، لا يمكن الوصول إليه. لماذا؟ لأنها أخبار عن شيء لم نطلع عليه ولم نطلع عليه، وليس له شبيه في الوجود يمكن أن يقاس عليه، ليس له شبيه في الوجود يمكن أن يقاس عليه. نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلمه، كما جاء عن سلف هذه الأمة، كما قد جاء فاسمع من نظامي. تعليق عليه هم يعلقون على أنها ليست هذه الكلمة تمر، ليس مراد السلف حينما قال أمروها كما جاءت ما ليس لها معاني، لا هي لها معاني. ولذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، لكن كوننا نحتاط لهذا الباب لئلا نسترسل فنتعدى البحث عن المعاني إلى البحث عن الكيفيات، كما قد جاء فاسمع من نظامي يعني من نظمي وعلم يعني اسمع وافهم واحفظ لتكون عالما بذلك. بعض المتأخرين بعض أهل الكلام يقررون أو جل أهل الكلام يقررون أن نصوص الصفات من المتشابه، ونقل هذا عن الإمام مالك لكنه لا يصح عنه، بل هي من المحكم وليست من المتشابه. وشراح كتاب التوحيد نقلوا هذا القول المنسوب لمالك مما لا يصح عنه وردوه، حتى قال بعضهم أن نصوص الصفات ينبغي ما دامت من المتشابه لا تقرأ على العامة لأنها فتنة لهم، عامة قد يقعون في التشبيه قد يقعون في التمثيل لأنه لا يحسن التعامل مع هذه النصوص. نقول إذا حجبت النصوص من الأحاديث عن العامة فكيف تحجب النصوص من القرآن وهم يسمعونه؟ يعني جاء النداء في العصور المتأخرة حجب بعض الآيات عن الناس كله، لماذا؟ لأنها تثير الناس عليهم وتوغر الصدر. هذا دين يا أخي، هذا دين لا يمكن التنازل عنه بحال من الأحوال. وإخفاء بعض كلام الله هذا تحريف، هذا صنع اليهود. ابن سوريا لما وضع يده على آية الرجل يقول نضع أقلامنا وغيرها على بعض الآيات التي على حد زعمهم أنها تثير علينا الأعداء، هذا إلحاد في كتاب الله، هذا إلحاد، والله المستعان. قد فاسمع من نظامي وعلمها ولا نرد ذاك بالعقول، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر أو بقول مفتر به جاوب، لا نرد ذاك بالعقول لأن المعول عند أهل السنة على النص والعقل تابع له، على أن النص الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح. وطوائف البدع من المتكلمين مرجعهم ومصدرهم العقل، وما وافقه من نقل أثبتوه، وما خالفه من النقول فإنهم يردونه. الذي يخالف المعقول مردود عند المبتدع، لكن عقل من؟ لأنه كما سيأتي ألم تر اختلاف أصحاب النظر، حتى الذين اعتمدوا على العقول لم يتفقوا، والمسألة الواحدة يقول بعضهم إن العقل يجعلها مما يجب لله، ويقول بعضهم إنها مما يستحيل لله، فهل هذه العقول يمكن أن تتبع؟ إضافة إلى أن العقل قاصر ضعيف عن إدراك ما لم يطلع عليه. روحه التي بين جنبيه هل يستطيع إدراكها؟ التي تتوقف عليها حياته لا يمكن أن يعرف كيفية كونها، لأنه لم يرد في النصوص ما يبين ذلك. ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربك، والعالم من بداية الخلق إلى يومنا هذا بآلاتهم واكتشافاتهم بذكائهم وعقولهم وبحوثهم لم يستطيعوا أن يحددوا ماهية الروح على حقيقتها. فكيف بما هو أعظم من ذلك وهو خالق الروح جل جلاله؟ وإذا لم يمكن تحديد كن بعض المخلوقات والإحاطة بها، فكيف بخالق هذه المخلوقات؟ ولا نرد ذاك بالعقول، لا نعول على العقل، وإنما مردنا ومعولنا على النص. والعقل ثابت، العقل ثابت، لكن نعم له نصيب من الفهم، يفهم النص، لكنه لا يقرر شيئا من تلقاء نفسه، وإنما هو تابع للنصوص. والماوردي في أدب الدنيا والدين قال: المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع. فجعل العقل مصدر كالشرع، لذلك رماه بعضهم بالاعتزال. السنة يجعلون العقل تابع، لا يستقل بشيء، لا يستقل بشيء العقل، ولذا لا نرد شيئا من النصوص بعقولنا. ولا شك أن العقول تتعامل مع النصوص، لكنها لا تستقل بإحداث شيء لم ترد به النصوص. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. على كل حال يعني ما ذكرنا، ولا نرد ذاك بالعقول بمجرد العقل، لأن المبتدعة إذا قيل لهم ينزل ربنا في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، حكم العقل في هذا النص، كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ وإذا نزل إلى السماء الدنيا فما وضع السماء الثانية والثالثة؟ هل تظل وهل الدنيا تقل؟ وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ والثلث الأخير من الليل باعتبار من؟ لأن الثلث الأخير في المشرق غير الثلث الأخير من المغرب. الصحابة لما سمعوا الحديث ما سألوا ولا سؤال ما يتعلق بها، إنما يخصهم منه. ما الذي يخصهم من هذا الحديث؟ استغلال هذه الفرصة والتعرض لنفحات الله في هذا الوقت. فتقول يا والله أنا بنجد الثلث الأخير من الساعة كذا إلى كذا، يمكن في الصباح عند قوم في المساء عند آخرين، الشمس طالعة في المشرق من أول النهار الثاني، والشمس أيضا طالعة من آخر النهار الأول عند المغرب. الصحابة ما قالوا ولا سألوا هذه الأسئلة، لأن هذا الأمر لا يعنيهم، يعنيهم أن هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء، فليتعرض المسلم للنابحات الإلهية في هذا الوقت، بينما المبتدعة إذا سمعوا النص من النصوص تناولوه بعقولهم، وكل يدلي برأيه، هذا يقول كذا ثم يأتي بعده شارح ثاني المتن يقرر كذا، موجود في كتب المبتدعة، يقرر المتن كذا ثم الشارح بعقله يستدرك عليه، ثم المحشي يستدرك على هذا الشارح، ثم يأتي شارح ثاني يناقش الثلاثة، ثم يأتي وهكذا. ولذلك نخمت كتب العقائد بالقيل والقال، بالقيل والقال، مجلدات على لا شيء. وفي النهاية الندم والحيرة مما سيشير إليه المؤلف فيما بعد. الموردي يقول في أدب الدنيا والدين المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع، بالاعتزال يعني الذين يرون أن العقل يستقل، هؤلاء هم المتزلة. يعني الكتب التي فيها تفاصيل شروح المواقف شروح المقاصد شروح، هذه فيه كتب مطولات وكلها قيل وقال، ما تجد قال الله ولا قال رسوله إلا من أجل الرد والنقد، بينما أهل السنة والجماعة إذا سمعوا النص سمعنا وأطعنا استسلموا، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. يعني في النهاية لا بد أن يسلم الإنسان، يعني من يستطيع عقله مهما كان من العقل أن يستوعب أن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو منه العرش؟ وإذا كان مثل هذه الحيرة توجد بالنسبة لبعض المخلوقات، الشمس تدور في فلكها 24 ساعة، إذا غابت عن قطر طلعت على القطر الثاني، ومع ذلك تسجد في آخر كل ليلة تحت العرش، يعني صحيح استطيع أن يستوعب مثل هذا؟ ما لك إلا تسلم، تقول سمعنا وأطعنا، وتعمل فيما يخصك من النص، هذا النص فائدته إيه بالنسبة لك؟ ما فائدة هذا النص بالنسبة لك؟ هل فائدته أن تبحث وتقول إذا كان عندنا الثلث الأخير، طيب اللي المشرق والمغرب عندهم في الصباح أو العصر أو الظهر، وإذا كان نازل بالنسبة لنا بالنسبة لهم، أنت مالك دخل في هذه الأمور، أنت قيل لك الثلث الأخير ما أنت مكلف في غير بلدك، تقول الله فاتني الثلث الأخير في بلدي، الآن الثلث الأخير في مصر مثلا أو في المغرب أستغل هذا الثلث الأخير، مالك علاقة بهذا؟ لأن الذي يتولى الإثابة على هذه الأمور من يعلم خفايا الأمور ويحاسب الناس في آن واحد، لا يخفى عليه ما فعل هذا أو ما صنع هذا أو أن هذا أمور يعني لائقة في البشر، لكن الله جل وعلا لا يمكن أن يقاس البشر ولا يمكن أن يتعامل مع نصوصه التي أثبتها لنفسه بمقاييس البشر. ولذلك قال ونرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، لقول مفتر يعني كذاب جهول بهذه الأحاديث وهذه النصوص التي ثبتت لله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي جعلهم يسترسلون وراء العقول ويتركون النصوص؟ نعم، في أول الأمر أشار بعض السلف قال آيتهم النصوص أن يحفظوها، عجزوا عن حفظ النصوص فصاروا يتعاملون معها بالرأي، يعني الحديث الواحد بدلا من أن يتفقه من أحاديث كثيرة. نعم، والأحاديث تحتاج إلى حفظ، النصوص تحتاج إلى حفظ، فصاروا يطولون المناقشات وجلساتهم التي يزعمون أنها علمية بالقيل والقال. لماذا؟ لأن ما عندهم رصيد من النقول. آيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى العقول. طيب، نرى بعض أهل العلم المعتبرين عنده حفظ من النصوص كثير، وتجد في درسه تمر الآيات والأحاديث بكثرة، وتجد النوع الآخر يعني هذا عنايته بالنقل والأثر، والآخر عنايته بالنظر والدراية، يسمونها الدراية. فتجد يتحدث في الحديث الواحد ويذكر فيه من الاحتمالات ما يذكر، ويستنبط منه ما يستطيع استنباطه، ويوفق بكثير من استنباطاته. هل نقول ان هذا يحفظ النصوص فشغل وقته بهذه الاستنباطات؟ لا، الاستنباط مطلوب، لان المطلوب الفهم الذي يترتب عليه العمل، لا النقول لا المناقشات العقيمة التي نهايتها رد الخبر. ليس المراد ان يطول القيل والقال من اجل ان يرد الخبر، لا، هذا يطول في الاستنباط من اجل ايش؟ أن يستثمر أكبر قدر من الخبر. والقرآن والسنة ما نزل القرآن وما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليعمل بهذه النصوص. وإذا لم نستعمل النظر في الاستنباط من هذه الحديث واقتصرنا على الظاهر صرنا ظاهري. لكن يبقى أن الإغال في الاستنباط والنظر في الحديث من وجوه بعضها قوي وبعضها ضعيف، واستدلالات من الحديث بعضها أصلية وبعضها تبعية وبعضها لا يقله عقل، نقرأ في الشروح أشياء بعيدة كل بعد عن مدلول الحديث. نعم، الاستصلاح في مثل هذه الأمور يجب التقليل منه والاقتصار بقدر الحاجة، لأن هذا حصل. وتكلم بعض الطلاب البعض العلماء في بعض من أجل هذا، بعضهم يقول دروس فلان من المشايخ إنما هي مجرد قراءة نصوص، يقرأ عليه 10 أحاديث ومتكلم عليه 5 دقائق وينتهي، وبعضهم يقرأ عليه حديث واحد أو يقرأ حديث واحد ثم بعد ذلك يستغرق شرحه ساعات. نقول إذا كان الحديث من الجوامع التي يمكن أن يستنبط منه ما يتعلق بأبواب الدين، سواء كان في جميع حديث الأعمال بالنيات أو كثير منها كما الحديث الجوامع، مثل هذا لا مانع من أن يكتب عنه مجلد، لكن مجلد علم ومش مجلد إنشاء يمكن اختصاره بورقة، لأن بعض الكتبة يكتب بعض أسلوب يكتب ومن ورقة لأخرى إلى نصل 1000 ورقة في حديث واحد أو في آية واحدة، وفي النهاية يمكن اختصاره في شيء يسير. شيخ الإسلام لما سئل عن مسألة تتعلق بكلام الله أجاب عنها ب230 صفحة، مسألة واحدة. هل نقول إن هذا من باب الاستطراد والتطويل الذي نص العلماء على كراهته وتشقيق المسائل؟ الرجل لما تكلم على حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنا أقرأ شرح هذا الحديث صار عندي ثاني حال. خفت حاسب نفسي هل أنا من هل يشقق المسائل بدون فائدة أو نبحث عن الفائدة؟ لأن كلام السلف في هذا كثير، كلام ابن سيرين بن رجب في كتبه كثيرا ما يلمز بكثرة الكلام حول النصوص. يعني هدي السلف وطريقة السلف أن يتكلمون عن المسألة بكلمتين ثلاث، ما يعجبني أو لا يعجبني أو كل كلام مختصر وجامع ولا يستطردون. من هذا إلى عصر الإمام أحمد ومن بعده، ثم احتاج الناس، احتاج أهل السنة إلى تطويل الكلام في مقابل كلام المبتدع، لأن كل كلام المبتدع عقلي ويحتمل وجوه ويحتاج إلى نقض. تجد الشيخ الإسلام ينقض مسألة بكتاب، هل نقول أنه يخالف هدي السلف في هذا؟ وابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف قال: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. لكن المواقف قد تتطلب التطوير، قد تتطلب التطوير، قد تتطلب البسط. حاجة طلاب العلم قد تكون قد لا تفي إلا بشيء من التوضيح والبسط، وإلا الأمر سهل. يعني الإنسان يقرأ عليه المنظومة هذه جلستين أو ثلاث، يعلق على كلمة غريبة ولا يوضح له مسألة ويمشي، سهل هذا ما يشق. ثم بعد ذلك نبدأ إن هذا هدي السلف. نقول هذا الكلام لأنه يدور في المجالس أن فلان، وبعضهم يلمز مثلا الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله، ويطول على المسائل والأحاديث وعلى الآيات وعلى الأبواب، ويستنبط ويشرق ويغرد، يقول لا هو لو كان خيرا لسبقونا إلى شب المشائخ كلهم. يعني في الجلسة الواحد يقرأ في 20 كتاب، يعلق على كل كتاب 5 دقائق وينتهي الإشكال. نقول هل هذا فيه مغمز أو مطعن؟ لا، الكلام فيما أحدثه المبتدع من القيل والقال الذي لا يترتب عليه فائدة. أما ما يترتب عليه فائدة من توضيح إشكال أو استنباط دقيق يغاص عليه، لأنه ربما مبلغ أو عام سامع، يمكن تقرأ كل الشروح وفيها ما فيها من الكلام الكثير لأهل العلم ثم يظهر لك فيها. أنت بحاجة أحيانا، بحاجة تمس إلى شيء من التفصيل. وهذا الكلام لا بد منه، هذه المسألة لا شك أنها شبهة واردة على بعض الدروس، شبهة واردة على بعض الدروس. وعلى كل حال، كل من يعرف من نفسه ومقصده ما يعينه على الاستمرار أو إعادة النظر في طريقته. أنا لما قرأت شرح ابن رجب لهذا الحديث تردد في نفسي، يعني هل أنا من يأتي بمسائل لا حاجة إليها ويطول روح يشرق ويستطرد والحاجة تقوم بأدنى من ذلك، أو نقول إن هذا مما يعين على فهم النص والنظائر والأمثلة والتنظير، هذا مفيد بالنسبة لطالب العلم. ويبقى أن المحظور هو ما سلكه أهل الكلام الذين في نهاية أمرهم رد النصوص. فإن قيل قلنا أو غير إلى أن ينتهي دلالة النص، يقضون على جميع الاحتمالات. وهنا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر يعني كذاب به جهول به جار مجرور متعلق به مفتر ولا بجهول ها تحتمل يترتب على ذلك فائدة ولا ما يترتب يعني في قوله جل وعلا ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من يرد فيه بإلحاد بظلم فيه هل تتعلق بالإرادة فيه هل تتعلق بالإرادة أو تتعلق بالإلحاد وهل الممنوع الإلحاد في إرادة الإلحاد في الحرم ولو كان الإلحاد خارج الحرم أو المراد الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة خارج الحرم الفرق عندنا الآن به مثل فيه في الآية نظير فيه بالآية إذا قلنا فيه متعلق بالإرادة من يرد فيه من يرد فيه قلنا أنه لا بد أن تكون الإرادة في الحرم والإلحاد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم يعني هذا حاج أو معتمد من شرق الأرض أو غربه يقول إذا رجعت إلى بلدي أفعل كذا فالإلحاد حصل في بلدي والإرادة حصلت في الحرم هذا هو المقصود بالآية أو أن المراد فيه المقصود به الإلحاد فيه فيكون فيه متعلق بالإلحاد وحينئذ يكون الإلحاد في الحرم محرم ونذقه من عذاب أليم ولو كانت الإرادة في بلدي يقول إذا حجرت بفعل كذا يبقى أن الإرادة من مراتب القصد هل يؤاخذ فيها في الحرم يؤاخذ فيها خارج الحرم أو يكون هذا من خواص الحرم أنه يؤاخذ على الإرادة فقط ولو لم يتبعها فعل ها حتى يفعل لكن من خصائص الحرم أنه يؤاخذ إذن فيه متعلق بالإرادة ولو كان الإلحاد خارج الحرم فضلا عن أن يكون الحاج تذن فضل الله على فسر جزاك الله خير هذا يسأل هل يكون هناك هل سيكون هناك درس يومي الخميس والجمعة ولا لا أما الجمعة فهذا متفق هذا متفق الجمعة ليس فيه دروس لكن إلا الخميس ها لازم ناخذ رأي الأخوان ها ماذا يقال الأخ يقول في دروس يوم الخميس ها أما الخميس الثاني محل إجماع لأن الدورة اللاحقة بها ما يمدينا الجمعة ما يكفي طريق ها جودة والله بدنا نمشي ها لا الفجر ما فيش خميس الثاني ما فيش لكن ها الخميس لازم يا الأخوان لأن هذا لأن ها شو؟ إن شاء الله إن شاء الله وكذلك إن شاء الله. نعود إلى الجار المجرور، هل يعود أو يتعلق بمفتر أو بجهول؟ مفتر به يعني كذاب بما يستدل به من دلالة العقل الذي يحاول أن يقضي به على النقل، أو جهول به يعني لجهله بالنقل، الاثنين، فيكون لقول مفتر به جهول به. نعم، والجار المجرور قد يحلف لدلالة غيره عليه، يشرب مما تشربون منه. نعم، فعقدنا الإثبات يا خليل. طبعات عندكم مش على العين، ها؟ عقد ولا عقد؟ ها؟ عقد؟ ما في فرق بين العقد والعقد؟ عقدنا يعني عقيدتنا وما نعتقد. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني إثبات ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، يعني ما صحت به كما أشار المؤلف، الإثبات كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعطيل، كما تقوله الجهمية من تعطيلهم المطلق للأسماء والصفات، والمعتزلة في الصفات دون الأسماء، والأشعرية في غالب الصفات دون السبع، ولا تمثيل كما يقوله بعض من مثل الله وشبهه بخلقه. ولا شك أن المعطل يعبد عدما، بلا شك ليس له معبود في الحقيقة، والممثل يعبد صنما، يعبد صنما، لأن الذي اعتقده مما يماثل فلان أو فلان أو الشيء الفلاني ليس هو الله جل وعلا، إنما هو خيره، فهو من هذه الحيثية صنم يعبد من دون الله. وسواء كان من المعطلة أو من الممثلة، وسواء كان التعطيل كليا أو جزئيا، فإن أمره خطير جدا. إذا جاء الرب جل جلاله في الموقف العظيم وعرفه المؤمنون بصفاته التي قرأوها في كتابه وذكرها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، كيف يعرفه المعطل؟ إذا رآه أهل الإيمان بصفاته التي يعرفونها وسجدوا له، فكيف يعرفه من عطل أو مثل؟ هل يعرفونه على الحقيقة فيسجدون له؟ أن يعطله من الصفة كيف يعرف؟ هذا أمر خطير جدا. ومثله بمخلوق كيف يعرفه؟ والواقع يخالف ذلك. من غير تعطيل ولا تمثيل، وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، كل من أول في الصفات سواء كانت الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية، خبرية الذاتية أو الفعلية، من أول في الصفات ويبقى وش ربك يقول ذاته، وجاء ربك أمره استوى استولى، وهكذا وكل من أول في الصفات، وهذا يقال له تأويل على سبيل التجوز، وإلا فهو في الحقيقة والواقع تحريف، تحريف يحرفون كلمة مؤمنة، ولا شك أن الزيادة في الكلمة أو النقص منها تحريف، كما فعلت اليهود والنصارى في كتبهم. كل من أول، الأصل في التأويل أنه صرف المعنى من الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقتضي ذلك، لكن الدليل عندهم الذي جعلهم يؤولون هل هو دليل بالفعل، دليل معتبر شرعا أو ليس بدليل، ليس بدليل، إذن ليس عندهم دليل يحملهم على التأويل، فحقيقة أمرهم وصنيعهم تحريف وليس بتأويل. والتأويل كما أنه يطلق على ما ذكرنا من حمل اللفظ من الاحتمال أو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقتضي ذلك، يطلق أيضا على التفسير، كما أنه يطلق على ما يؤول إليه الأمر. تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن، القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا، معنى التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره، يعني المتشابه. وعلى كل حال ما يرتكبه المتدع ويسمونه تأويلا وإن دعوا ذلك، إلا أنه في حقيقة الأمر تحريف، لأنه لا دليل لهم يقتضي حمل اللفظ وصرفه من معناه الراجح إلى المرجوح، وإذا كان الأمر كذلك فهو تحريف. وكل من أول بالصفات كذاته من غير ما إثبات، هذا أثبت لله جل وعلا ذات لا تشبه الذوات، فمن لازم ذلك أن يثبت له صفات لا تشبه الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا أثبتوا ذات تليق به جل وعلا لا تشبهها ذوات المخلوقين، فيلزمهم إثبات الصفات تليق به جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، لأن كلام الصفات فرع عن كلام الذات. الذات كثرت في كلام أهل السنة وترددت كثيرا، يعني ذات الله، وتداولها أهل السنة من غير نكير، وشيخ الإسلام ومن يقول بقول أهل السنة ويذب عن مذهبهم ومنهجهم وردت على سنتهم كثيرا، لكن هل لها وجود في النصوص؟ في قصة إبراهيم وأنه كذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله، في ذات الله، هل تدل على المراد بذات الله الله جل وعلا كلها في ذات الله؟ ها؟ في ايش؟ ما معنى في ذات الله؟ في هذه ظرفية؟ فنقول ان هذه الكذبات الثلاث مظروفها ذات الله، أو نقول في سببية، ها؟ سببية، أو نقول في ذات الله يعني من أجل الله، ها؟ لأن كلمة الذات يثبتها شيخ الإسلام، لكن هل له مستند أو ليس له مستند؟ وذلك في ذات الإله مثل في ذات، يعني من أجل الله. غيره قلنا لا، والأصل عند أهل السنة أنه لا يطلق شيء يتعلق بذات بالله جل وعلا إلا بالنص. يعني هل المراد بالحديث في ذات الله، هل المراد أن الله جل وعلا له ذات وأن مراد بها في الحديث هو المراد بها في كلام أهل العلم؟ لما تذكرون كلام الواسطية يعني من لازم مجموع الصفات تتكون الذات، يعني إذا كان أهل العلم يناقشون كلمة الجسم وأنها لم تثبت في النصوص وأنه لا يجوز إثباتها إلا بنص، إذا قلنا مثل هذا قلنا أن الصفات تجتمع تكون جسم، لابد من نص نعتمد عليه. ها؟ وذلك في ذات الله ليست أبلغ من كلام إبراهيم، ليس أبلغ من ما جاء في قصة إبراهيم في الحديث الصحيح. وش ما علينا من ذول الفكر الجاهلي لم ترد، اللي ما يرد في كلام السلف ما نحتاج إلى مناقشة، الذي لا يرد في كلام السلف لا ما نحتاج إلى مناقشة في جنب الله تدل على أن هناك لا خير. يعني المسألة يختلف في إثبات الجنب ونفي، هذه يستدل به على هذه الآية. نعم، شوف الاصطلاحات المبتدعة لا علاقة لنا، لكن أن نناقش كلام أهل السنة لئلا يأتي نقول أنت أثبتت لفظ ذات، هاتوا دليل عليه، هاتوا دليل على أن هناك ذات، كيف تردون علينا تنفون ما نثبت وأنتم تثبتون؟ ها؟ أنا من اللازم كلام على نص، لأن لا نثبت إلا بالنص، هل ورد نص يدل على ذلك؟ ها؟ دليل هو ذكر الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا ما عندنا إشكال، وتكرر كثير في كلام الأئمة. ها؟ سبب التنزل؟ لا نتكلم في معرض التقرير، اتكلم في معرض التقرير. يعني اذا قلنا انه جاء ما يدل على ان الله شيء لا شيء اغير من الله، هل نستطيع ان نعبر عن الله بانه ذات كما يقول اهل العلم؟ كلام الصفات فرع عن الكلام في الذات، فمن أثبت الله ذات لا تشبه الذوات يثبت له صفات لا تشبه الصفات. فمن راجع كلامنا في الواسطية ترى وصلنا إلى شيء. نعم. ها تدري هذا كلام المتابعة اللي توصلوا به لنفي الواجب. إذن جميع الصفات بمفرداتها وبمجموعها تدل على وجود ذات، ومنها الوجه. يعني لا تقصد تخصيص الوجه. على كل حال نراجع شرح الواسطية ونشوف. تراجع وما عندي أنا موجود. ها إيه الصوت فيه؟ لا بس. ها إيش يقول؟ كل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. الله ينقف على كل من أول. ما يمدينا على أنفسنا.